الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى هو نصير المظلومين ويقيل عثرة المستضعفين. قال في كتابه وهو أصدق القائلين: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رضى اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا من كتاب الزكاة، بينا المسائل المتعلقة بالزكاة، وختمنا الزكاة بزكاة الفطر وبينا أحكامها. ثم كان في اللقاء الماضي شرعنا في قراءة كتاب الصيام، تعرفنا على الصيام وقلنا الصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات في نهار رمضان من العلم بالهلال إلى آخر أيام رمضان. وبينا أن المفطرات الأكل والشرب والجماع واستدعاء الشهوة كذلك من المفطرات الحيض والنفاس، وهذا ليس في ملك صاحبه وكذلك من المفطرات الاستقاء أو القيء عمدا ومن المفطرات ما يسبق إلى الجوف بإرادة ولو بلع حصاه. هل الحصى يؤكل؟ الإجابة أنه لا يؤكل، لكنه لو ابتلع حصاة على سبيل العمد في نهاية رمضان أفطر. ومن ثم المفطرات كلمة واسعة، الإمساك عن المفطرات في نهاية رمضان، واليوم يبدأ من الفجر وينتهي بأذان المغرب. ثم بينا متى يجب الصيام، وقلنا يجب الصيام برؤية الهلال، ويبدأ يوم الصيام بالسحر أو بالسحور. يبدأ اليوم أول يوم في الصيام يبدأ بالسحور، لذلك بينا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أكلة السحر، وبينا كذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما كان يفصله من أكلة السحر إلى الفجر إلا قراءة 50 آية. وذكرنا أن 50 آية يعني صفحتان أو صفحتين من المصحف، يعني ربعين، والربعان يقرأهما المجيد في 2 دقيقتين، والمتعتع يقرأهما في 10 دقائق. وذكرنا كذلك من أحكام أكلة السحر أن الفجر لو أذن له وفي الفم طعام، ما في الفم يبقى في الفم، وما هو خارج الفم يبقى خارج الفم. ولو أذن الفجر وفي يدك كوب الماء، ما سبق إلى فمك ابلعه ثم أنزل الإناء عن فمك. وبينا كذلك أن أكلة السحر أكلة مباركة، لأنها من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن فيها مخالفة لأعداء النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنها توافق وقت السحر وهو أفضل أوقات الليل يتنزل فيه الرب تبارك وتعالى ينادي على عباده، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. فإذا ما طلع الفجر أدرك المتسحر صلاة الفجر وهذه بركة أخرى. ثم في طول النهار تؤانسه أكلة السحر حتى ولو كانت الأكلة في شربة ماء. هذا بيناه في اللقاء الماضي. أما اليوم نستمد العون من الله تبارك وتعالى لنقرأ جديدا في هذا الباب. في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. سيدة عائشة تعرفنا عليها رضي الله عنها وارضاها، السيدة أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومي، وأبو أمية المخزومي رجل من أجواد العرب، من أجواد العرب، كان مشركا ما كان مسلما، لكنه كان سخي النفس كريم الطبع، كان شريفا مطاعا، ومن شرفه أنه كان من المطعمين. والمطعمون في قريش يعني لهم عدد يعرفون به، كانوا يطعمون الناس، يقرون الضيف ويصنعون الطعام ويجعلونه في القدور، فيمر المار فيطعم بلا إذن، فيطعم بلا إذن. ومن ثم أبو أمية المخزومي والد السيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها كان يلقب بزاد الراكب، زاد الراكب، زاد المسافر، يعني إذا سافر مسافر ومر به لم يتركه يمر، إنما يعطيه ما يكفيه في سفره أيا كان المسافر، ما دام مر بأطناب خيمته يستوقفه ويعطيه زادا يكفيه في سفره. من جوده لقب بزاد الراكب. فالسيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها هند، اسمها هند، كانت متزوجة من أبي سلمة ابن عبد الأسد، اسمه عبد الله ابن عبد الأسد ابن عمر المخزومي، وعبد الله ابن عبد الأسد أبو سلمة ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه وارضاه خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها بعد وفاة زوجها رضي الله عنه. طيب، الحديث فيه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يدركه الفجر وهو جنب، ولكن في الرواية وهو جنب من أهله. من الذي أخبرنا بالرواية؟ أخبرنا بالرواية أمهات المؤمنين، فهن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحدث منه في بيته. أما الصحابة الكرام أعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام من نسائه فيما يجري خارج البيت. يعني لو ضربنا مثال تقريبي، يعني أصحابك وزوجتك، من منهما أخبر بك وأعلم، زوجتك ولا أصحابك؟ أنا عايز أسمع إجابة من وراء، مين الأعلم بحال الرجل، أصحابه أم زوجته؟ لا، لازم نفهم شوية بقى، نغير طريق. طيب، طيب عم إبراهيم كأنه محلول بيقول في حل وفي حل. اسمع شوية، أنا زوجتي أخبر بي بحالي معها، بحالي معها في البيت، هي اللي تقول لك تصلي الفجر ولا لا، هي اللي تقول لك اخلاقه كويسه ولا لا، هي تقول لك الشيخ بيعصب ولا لا، لكني معك خارج البيت اتجمل بالهدوء حتى لا تعد علي مساوئي. لكن الزوجه بالنسبه للزوج لباس ولا لا؟ يعني ايه لباس؟ بغطي السوءه. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. عند ابن عباس لما فسره رضي الله تعالى عنه قال: هن لحف لكم وانتم لحف لهن. هي الحافه كنت الحافه، هي عارفه احوال جوه البيت، ومن ثم تبقى ماشيه معاك في الشارع وهي عارفه فضايحك وساكته ما تخبرش احد. ومن ثم زوجة الرجل اخبر به في بيته، لكن اصحابي اخبروا باحوالي خارج البيت من امراتي، عارفيني بقعد فين وبعمل ايه واحوالي. زوجتي ما تعرفش المسائل دي. لذلك نساء النبي رضي الله تعالى عنهم وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد، لما تخبر احداهن بحال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت يبقى هي اخبر من باقي الصحابه. لذلك ابن عمر والسيده عائشه، السيده عائشه رضي الله عنها يعني بتقول لما رأت ابن عمر يحدث بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وبعد الفجر، ولا قبل الفجر؟ قبل الفجر ركعتين. يبقى كم ركعة كده؟ كم ركعة كده؟ المشكلة اللي بيقول 12 كان مدرس رياضة. أنا قلت ابن عمر قال اثنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر، يبقوا كم ركعة؟ 10. وبين ابن عمر أن هذه هي السنة المؤكدة. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء من الظهر ركع ركعتين في البيت قبل أن يخرج. يبقى الركعتان اللتان روتهما السيدة عائشة عند ابن عمر ولا غيرهم؟ طب غيرهم ليه؟ أيوة، علشان هم في البيت ما رآه إلا إلا إلا نساؤه. ومن ثم تفهم عندما تسمع قولا لسيدة من أمة المؤمنين ولواحد من الصحابة ويعترض القول القول، ننظر نقول القول ده في البيت ولا في المسجد. في البيت يبقى نساؤه أعلم به، في المسجد يبقى أصحابه أعلم به. طيب، فسيدة عائشة بتقول وسيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما بيقولوا إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله. لو قالوا وهو جنب سكتوا يبقى الجنابة إيه بكل أحوالها، لكن من أهله يبقى مقيدة بالجماع. يعني الرواية جامع بليل، جامع بليل ثم نام وأكسل عن الغسل، أصابه كسل أن يغتسل ونام، ثم طلع الفجر، طلع الفجر وهو على ايه؟ على جنابته. هل للجنابة أثر على الصيام ولا ملهاش أثر؟ ها سؤال، هل للجنابة أثر على الصيام أم ليس لها أثر؟ يبقى أنت ما تعلمتش حاجة. قل القول فيه تفصيل، لأن الجنابة ممكن يجنب في النهار، ممكن يجنب بالنهار ولا لا، ممكن يجنب بالنهار. وجنابة النهار إما أن تكون بجماع وإما أن تكون باستدعاء شهوة وإما أن تكون باحتلال، وممكن يجنب بليل. والجنابة بالليل إما أن تكون من جماع وإما أن تكون من احتلام وإما أن تكون من استدعاء. أما جنابة النهار إن كانت من جماع أبطلت الصيام وكلف صاحب الصيام بالقضاء والكفارة الكبرى، وإن كان باستدعاء شهوة كاستدامة نظر أو استعمال العادة السرية بين الشباب يبقى بطل الصيام وعليه قضاء يوم ويتوب إلى الله عز وجل. أما إن كان الجنابة باحتلام في نهار رمضان فلا أثر لها على الصيام، الصيام صحيح لأنه لا دخل للإنسان بالاحتلام. أما إن كانت الجنابة بليل من جماع أو من احتلام أو من استدعاء شهوة ثم نام قبل الفجر وأدركه الفجر وهو جنب فصيامه لا غبار عليه، صيامه صحيح ويلزمه أن يغتسل رفعا للجنابة إن كان من جماع أو إن كان من احتلام. أما صاحب استدعاء الشهوة يلزمه أن يغتسل ويتوب، لأن الشباب اللي يمضي يعني يسري بينهم ويجري يقول لك يا عم العادة السرية مش حرام، لو حرام كان جاء ذكرها في القرآن. طب احنا هنقول لك في القرآن قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طب العادة دي تخضع للزوجة ولا لملك اليمين؟ لا هذه ولا تلك. فمن ايه بعد ذلك ايه؟ فمن ابتغى وراء ذلك، يبقى العادة السرية وراء ذلك ولا من ذلك؟ ده بنص القرآن. طب في السنة النبوية في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض الايه للبصر وأحسن للفم ومن لم يستطع. فما دلش علي من العادة السرية ليه وهي أسهل الصيام؟ افهم معايا. قال فعليه بالصوم، الصوم مجهد ولا مريح؟ مجهد. طيب هو هدف يشق على الأمة؟ لا، لأن العادة السرية أصلا بغيضة لأنها بتجلب الأمراض من حيث لا يدري صاحبه. هو في نفسه يقول لك فكاه وخلصت، لا مش خلصت، ده هو أول شيء سيدمنها سيشغل بها، يقوم لما يتزود الحلال الرصيد يخلص ما يلاقيش ليها رصيد، يبقى الحلال جاي من غير رصيد. ثانيا الشحوم بيعتري وجهه والذهول بيملأ الذاكرة وبعديها يصاب بأمراض خطيرة، البروستاتا بتلتهب بسرعة، يبقى لسه عنده 20 سنة وعنده بروستاتا. ليه؟ أجهد نفسه في ايه؟ في العادة السيئة. لذلك لا نربى بأنفسنا، حافظ على الرصيد، حافظ على الرصيد. يبقى عندك الصيام يعني تستطيع أن تجاهد نفسك من خلاله وتبتعد عن هذه الايه الفعلة السيئة. طيب يبقى إذن الجنابة من جماع لو كانت بليل وأدرك الإنسان منا الفجر أو أدركه الفجر هل يتضرر الصيام بالجنابة من بالليل ولا ما فيش أثر على الصيام؟ لا أثر الجنابة بليل على الصيام، والدليل كده كان يجامع نساءه وينام من غير غسل. أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل قبل أن ينام، لكن الرواية ذكرت أنه نام قبل أن يغتسل وبقي بجنابته، ومن ثم لا حرج في النوم جنبا، لا حرج في النوم جنبا، ولا حرج أن يدركك الفجر وأنت جنب، لأن هذا فعله سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن بينا أثر الجنابة على الصيام. الرواية التي بعدها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يبدأ النسيان بيرفع معه التكليف، الحديث واضح رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واحد ناسي في نهار رمضان وبعدين وهو في فجوس يعني جاب جيلات وكل أو جاب حلاوة وكل أو شرب بوزة، افهم معاي، أو جاب سندوتش وأكل ولما أكل افتكر إنه صايم. طيب اللي أكل ولا بيع الصيام ولا الصيام صحيح؟ الصيام صحيح. والحديث في أي صيام يصومه الإنسان في الفرض والنافلة. واحد يقول لك يا عم الشيخ لا ده حزة في الصيام الفرض، يا حبيب قلبي افهم شوي، لما يبقى الفرض اللي هو أكبر شيء يجوز فيه هذا، يبقى النافلة اللي هي أقل من الفرض يجوز فيها من باب أولى. ولكن الحديث لم يبين فيه في الفرض والنافلة، ومن ثم الحديث عام في أي صيام، لو صيام كفارة أو صيام نذر أو صيام تطوع أو صيام فرض وأكل أو شرب ناسيا فعليه أن يتم صومه، والصيام صحيح، صحيح الصيام أي صيام. لو أنك في الحج وعليك كفارة والعالم قال لك صوم وانت صايم أكلت ناسيا الصيام صحيح، عليك فدو وصمت وأكلت الصيام صحيح. لماذا؟ لأن أكبر شيء في الصيام صيام رمضان. تعالى لو أن الله تعالى أماتني ثم لقيت الله تعالى بكل صيام إلا رمضان، هل لكل صيامي فائدة وقيمة؟ لا. طب لو لقيت ربي وليس لي يوم تطوع وليس لي إلا شهر الصيام يكفي ذلك؟ إنما التطوع من قبيل التحفيز، من قبيل تضعيف الأجر والثواب، لذلك ما يجوز في الصيام الفرض يجوز في الصيام الذي ينزل عن الفرض. إذن في كل صيام لو نسي الإنسان فأكل أو شرب فلا شيء عليه. طب واحد يقول لك زي ما كان عم إبراهيم يقول لك الجماع لو جمع هو ناسي يبقى يفطر ولا يكمل صيام؟ يقول لك والله العلماء اختلفوا، يقول لك الجماعة ده مش في نسيان، مش في نسيان. والتاني يقول لك لا ازاي ده النسيان على الكل بيجري. والتالت يقول لك لا ده الحديث من اكل او شرب ما قالش من جامع، ومن ثم الاكل والشرب باتفاق، اذا اكل او شرب نسيا باتفاق جميع الائمة لا اثر له على الصيام. أما الجماع وما سوى ذلك من المفترات فيه اختلاف عند العلماء، علشان مش واحد يروج شيء ما يعرفوش يقوم يضل أمة ويوم القيامة يقف وراه في الصف ياخد صلاته وياخد صيامه وياخد زكاته وبعديها يصبح مفلسا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لا، لا تفتي دونما قراءة ولا تفتي دونما علم في المسألة، وما فيه اتفاق لا تقل فيه اختلاف، وما فيه اختلاف لا تقل فيه اتفاق، ومن أحال فقد أسند. تقول والله أنا سمعت، لما تقول سمعت عين من سمعت، سمعت مين؟ يقوم يبقى كده الكلام ليس كلامك إنما كلام مين؟ كلام من حكيت عنه. ومن ثم يعني ينبغي أن نفطن إلى هذا لأن في ظاهرة غير طيبة، إنما كل واحد بيصدر نفسه ما ينفعش. الفتوى عهدة كبيرة، عهدة كبيرة جدا، والمتجاسر عليها متجاسر على النار. شوف إزاي المتجاسر يعني المتجرع على الفتية أجرأكم على النار. لذلك ما ينبغي أن يدخل الإنسان منا نفسه في معترك ليس له فيه مجال. كلمة لا أدري كلمة هي نصف العلم، نصف العلم كلمة لا أدري. الله جل ذكره سأل الملائكة وسأل آدم. الملائكة لما قالوا لله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. بعديها ربنا علم آدم الأسماء كلها. لما علم آدم الأسماء وعرفها آدم امتحن الله الملائكة، قال ثم عرضهم على الايه؟ على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الملائكة قالوا ايه؟ لا علم لنا. ملائكة لا علم لنا، طب امتى هتبقى وسط الملك؟ طب ده الملك. طب النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق على الله كان يسأل في مسائل لا وحي له فيها وكان يقول لا أدري، وهو النبي، وهو مين؟ وهو النبي، كان يقول لا أدري. جاءوه أصحابه يسألوه يا رسول الله، تبع، تبع ده واحد من التتابعة، من التتابعة اللي هم دول كانوا بيحكموا حمير، يعني نسبه. قال لا أدري. فجاءه جبريل فأخبره أن تبع كان نبيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. وسئل عن ذي القرنين، وسئل عن الروح، تمام، ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأت سين ديت فيها معناها فيها انتظار، يعني انتظروا حتى يأتيني وحي، انتظروا حتى يأتيني وحي. فلما أتاه الوحي أخبره، ولما سألوه عن الروح ما أخبره مباشرة، إنما لما جاء الوحي أخبره. وهكذا يبقى النبي وهو أعظم الخلق قال لا أدري. لما نحن نجي النهاردة كل واحد يطول، يعني يحط نفسه في مجال غير مجاله ويفتي، لا، يعني يمكن الأمس البارحة اليوم النهاردة الظهر كده جاءني شاب من الشباب قال كنا قاعدين في جلسة، في قاعدة يعني، وبعدين اختلفنا في موضوع الربا. طب وانتوا مين عشان تختلفوا؟ لا انت من طلاب العلم ولا انت من العلماء، انت محسوب من العوام. طب وتختلفوا يبقى ايه معناها؟ مش ما ينفعش نتناقش في مسألة شرعية وما عندناش، ما عندناش فيها إحاطة، ما عندناش فيها إحاطة. انت سمعت قول عالم في التلفزيون، ممكن تبقى انت مش فاهم كويس، ممكن انا لما اقرا مساله في الكتاب ما افهمهاش كويس، لما اجي اقراها عليك افهمها اكثر مما فهمتها اثناء القراءه. وهكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام، قد رب حامل فقه الى من هو افقه منه. يبقى لذلك لا ينبغي ان تكون مجالسنا صحيح في ذكر الله، لكن اي مساله شرعيه، اي حكم شرعي ما دام ما عنديش فيه مجال ما اخدش. ولا اعيب على العالم كما ذكرت في الاسبوع الماضي، انك انت مش فاهم اللي فاهم العالم، لا انت قرات اصول الفقه ولا قرات خلافه عشان تيجي تقول فلان ده مش عالم وفلان ده مش عارف. لا لا لا لا، ممكن انا افتي في المساله من وجه ويفتي غيري قولا مخالف لقولي من وجه اخر. والعلماء الكرام في كتب الفقه لما تلاقي مثلا الامام الشافعي رحمه الله عليه يقول بجواز القنوت في الفجر ديمة، والجمهور يقول لك لا، القنوت في النوازل، يعني هو معناها قول الشافعي خطا؟ لا مش خطا، لكن العلماء الكرام اختلفوا في وجه في في في اللغه العربيه فيها الف وجه، واحد بيفتح واحد بيكسر واحد بيضم واحد مبنيه مش عارف على ايه واحد مبنيه على ايه، وفي الاخر الضمير منهم من يقول يعود على اقرب مذكور ومنهم يقول يعود على ابعد مذكور. طيب العلماء الكرام اختلفوا في حديث واحد، حديث المانع وحديث المجيز واحد، الدليل واحد، ليس هناك دليل ثاني. اللي منع القنوت الا في النازله دليله هو دليل الشافعي، وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام قنت شهرا يدعو على رعب وذكوان ويدعو لضعفاء المسلمين، فلما عادوا تركه. ده الرواية، رواية دليل المانع ودليل المجيز، هو حديث، هو الحديث ده اللي منع قال الحديث ده في الأدلة، واللي أجاز ده حديث الأدلة. طب العلماء هنا بقى قالوا إيه؟ الجمهور قالوا ثم ترك، قالوا الضمير يعود على القنوت، القنوت كله، ومن ثم ترك القنوت بعد الشهر لما انتهت النازلة. والإمام الشافعي قال لك لا، بالضمير بيعود على أقرب مذكور، أقرب مذكور ضعفاء المسلمين، فلما عادوا من الأسر تركه، يعني ترك الدعاء لهم وبقي في الدعاء على الكافرين. تقدر تخط الإمام الشافعي؟ ما تقدرش. تقدر تخط الجمهور؟ ما تقدرش. لماذا؟ لأن يعني مختلفوا في شيء يجوز فيه الاختلاف. لكن النهارده الشباب الصغير اللي هو وانت جاي كده من خماسون ده جاي بيتكلم في أربع علماء بجسارة وجرأة، واللي قاعد في البيت اللي ما قراش بيشتم في العلماء ما ينفعش، لا ما ينفعش. هذا ليس بحال صحيح لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لذلك يا أخي هكذا فافهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب وهو صائم، يعني من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لم يحدد لا صيام فرض ولا نافلة ولا كفارة ولا نذر ولا قضاء، أي صيام، أي صيام إذا اعتراك فيه النسيان فأكلت أو شربت وأنت ناسي فالصيام صحيح لا أثر عليه باتفاق. أما لو جامع الإنسان وهو ناسي فالأمر فيه خلاف، فالأمر فيه خلاف. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني؟ قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. أنت ملاحظ إيه من الرواية؟ ملاحظ إيه؟ بصلي على النبي كده يقول لي أنت ملاحظ إيه من الرواية؟ اللي هتقوله هسمعه. أنت كده من الرواية ما قرأناها ملاحظ في الرواية إيه؟ اللي هيجيب اللي أنا عايزه هديه جايزة على الهوى، حدها له على الهوى مباشرة، مفيش تسويف. سبتين ايه؟ قول انت فهمت من الرواية ان انا عايزه. لا لا بس خلاص خلاص، كلكم هقول تاني. انا فهمت من الرواية، انا بقى سمحت النبي عليه الصلاة والسلام. تتصور لو جيت اسأل محمد ابو الاخرس في الكلام ده هيقول لك ايه؟ هيضحك ولا هيقول يخرب بيت اللي خلفوك؟ ايه تخليك تعمل كده؟ مش ده اللي بيحصل من الناس النهارده؟ لا سلام، ضاحك ضاحك حتى بدت انيابه، مش تبسم، ضاحك حتى بدت ايه؟ انيابه. وهذا يدل على عظيم سماحه النبي عليه الصلاه والسلام. هو في واحد منا بيتعمد الغلط؟ ولا نفسي اصلا بتغلب؟ كل بني ادم خطاء، لازم تفهم دي كويس. لانك انت لان لو بفهم غلط يقوم بستكسر الذنب على غيري. لا، كل الجميع معرض، ده دي شهوه، هذه شهوه وغلابه. وفي رجل ما بيملكش نفسه اطلاقا. يعني انا قرات في سوره ابي داود واحنا لما شرحناه صخر البياضي رضي الله عنه الصحابي، يعني كان عنده شبق غير طبيعي، عارف الشبق اللي هو ايه؟ الرغبه في النساء. كان عنده رغبه في الحلال، رغبه غير طبيعيه. وبعدين يعني خاف على نفسه. عارف عمل ايه؟ حلف بظهار امرأته. قال: انت علي كظهر امي ان وطأتك. وهو عايز يمنع نفسه الموضوع ده. وبعدين بالليل كده قامت تجيب له لبن من النعجة، وكان القمر طالع، فالقمر طالع والجو في الصحراء يعني بديع، فالقمر نور القمر ضرب في الخلخال بتاع زوجته فلمع، قام غوى الموضوع، راح قايم وقع على مراته وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك، قال عملت ايه؟ قال عملت كذا كذا كذا. قال له صوم، قال له وانا تعبت من غير صيام، لاني مش وجعني من غير صيام، ما انا قلت ان هي عليك ظهر امي. افهم انت معايا؟ كان اسمح الخلق، كان دايما السائل وياخده في حضنه ويطبطب عليه ويهدهده علشان يعلمه. اما انا لما اخده على الحامي واسخنه هيسمع مني؟ هيقول لي انا ايه كان جابني عندك؟ يقوم بعديها سيخطئ ويخطئ ويخطئ ولا ياتي بالسؤال. يبقى اول شيء في الروايه سماحه النبي عليه الصلاه والسلام، دي اول حاجه في الروايه. اما بقى النوم في نهار رمضان ده ما هو عند الكل. يمكن الواحد من البلد هنا بعد ما وصل كده 75 سنه قام اذا قال لي يا عم الشيخ والله اني زوجوني اول رمضان وانا عريس، رحت 8 ايام متواصله لمراتي في نهار رمضان. 8 ايام. قلت طب انت عليك 8 كفارات. قال لي طب وكده بيتي خرب. قلت له معايا اقول لك ايه؟ قلت له عليك يا سيدي 8 اراضي بحد. قال بس سهله. قلت له كل سنه طلع عربيه جرعه طلعهم في جرعتين. يبقى لازم تسهل مع السائل. هو جاي يسالك ليه؟ ضاقت عليه الدنيا. يقول انا بعيد اكتر؟ لا، هو سماحه العالم بتبقى دواء لداء عند السائل. هو الرجل اللي قتل 99 نفس وراح يسال عن توبه. قال له ايه الرجل؟ قال له مالكش توبه، عمل فيه ايه؟ خلص عليه. وانت متضايق، انا جاي علشان اتوب. بتقفلها في وجهي ليه؟ خلص عليه. راح للثاني قام قال له لك ليك توبه. بعد ما قال له ايوه ليك توبه، اتحرك اليمنى دي، سيب الباب الشنه ديت وروح بلد تمرين فيها ناس صالحون صاحبهم وربنا هيتوب عليك. وهو ماشي مات. احنا السماحه مطلوب في المسؤول انه يبقى سمح، يقابل السائل وياخده كده في حضنه كده ويطبطب عليه، طبطب عليه لغايه ما يقول ما عنده، وبعديها يقول له 1 2 3 4، وبرضه ما تشقش عليه، خده كده على الراحه. قال له يا رسول الله انا هلكت، وفي روايه قال له واهلكت. هو هلك لانه جامع في نهار رمضان. طيب واهلك لانه فطر امراته. فطرها مش بتفهم. طب واحد يقول لي الله، طب يا عم الشيخ وهي مش هتقول لي لا ليه؟ شفت عدم تفهم. ده في نهار رمضان قال لها تعالي وبعدين راحت. ما تقولوش لا ليه؟ طب لما تقول له لا وبعدين يحضر الشيطان ويقول لها انت طالق، يبقى الهن اكبر. الطلاق اكبر ولا افطار يوم اكبر؟ الطلاق اكبر. لذلك دي فهوم النساء. المراه الفاهمه بتقيس من المصالح وتقيس المفاسد. اجتمع مفسدتان يبقى الاخف، يبقى الاخف. وانا باستمرار في دروس النساء بابين كده، وانا بفضل الله عز وجل على علم ويقين ان النساء اللي بيحضروا دروس افقه من ازواجهن. يعني لما بتكلم مع النساء في درس النساء في مسائل حساسه جدا انت كزوج ما تقدرش تقولها. وانا بتكلم فيها ليه؟ براءه للذمه عشان يبقى لازم بلغه. يعني ممكن يجاني في يوم من الايام زوجي وزوجته وجايين واقفين على الطلاق، واقفين على الطلاق. فانا قلت له طب يعني ايه القصه؟ قال لي مش هقول لك. قلت له لا هتقول لي، ما دام جاي لي هتقول لي. قلت لمراته تقعد في المكتبه وخدته هو في ناحيه كده. ايه يقول لي؟ قال لي بين الستين وسبعين دي مخها حديد. قلت له ايه الموضوع يعني؟ قال لي كل ما عوز السكه تقول لي تعبانه تعبانه تعبانه، او تقول لي عليا الدواء. قلت له بس كده؟ قال لي خلاص ما تقلقش، اطلع بره شويه، اطلع بره شويه. طلعته بره قلت اطلع فوق الجامع. تعالي يا ابني. قعدت معايا قلت لها انت معاصي الجليل. قالت لي يا عم الشيخ دي مش عنده رحمه، دي ما عندوش رحمه، عايز كل ساعه كل ساعه كل ساعه كل ساعه. ما شفت الاقوال مختلفه؟ الاقوال مختلفه. قلت طيب انت بتعللي ليه؟ ما تخلي المسائل كده. هو لما يعوز كل ساعة بعوز حلال ولا حرام، جات لي حلال مثلا، طب لما يروح في سكة تانية مين هيشيل مسؤولية؟ قامت عيطت قلت لها عيطي. ولما يبقى عليك الدورة، طب ما في وسائل تانية بتفض الشهوة معاها ازاي؟ ومن غير ما نروح للنجا الحرام، ما يعني علمت أكثر من كده؟ ففهمت. بعديها بأسبوع قال لي عم الشيخ عندك في الدرس آيات إقامة، علمها في الدرس والأم المسائل تمشي. يبقى لذلك مطلوب لفهم بناتنا، لما يبقى الزوج عايز الحلال وهي حائض تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هو الممنوع اللي فيه الحيض الممنوع، لكن باقي الجسم حلال يتمتع. وبعديها تضحك عليه بكلمتين هينعس، هينعس وخمسة، يبقى عدينا الليلة من غير مشاكل. لكن لا او اه ولا او اه هيقولها انت طالق وهيطلق وهيخلص كل الرصيد. ليه؟ ما نتعلم، ما نتعلم الاحوال. لذلك سماحة النبي صلى الله عليه وسلم سمع من الرجل قال صلى الله هلكت، قال ما لك عملت ايه؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ مش قال له خبرك اسود ولا قوم يا ابن المركوب، ما قالوش السماحة كده، قالوا هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ يبقى جابها له إيه؟ الرقبة الأول. عندك عبد تقول أنت حر؟ لا. تصوم؟ مش لا ما أقدرش أصوم. طيب تطعم 60 مسكين ده مجنن منين؟ قال فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. سكت ليه؟ سكت يفكر يمكن ينزل وحي بحل رابع، ممكن ينزل وحي بحل رابع يسهل على عموم الأمة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. إيه العرق ده؟ العرق ده يعني الملطف. هو في الكتب يقول لك الزبيل، وبعضهم يقول لك الزنبيل. طب الزبيل اختلفوا، حتى اهل اللغه اختلفوا، الباء مشدده ولا مخفف؟ منهم قال مشدده ومنهم مخفف. طب يعني ايه الزبيل ده؟ حتى هم قالوا على وزن رغيف يبقى زبيل. طب قال لك يعني ايه زبيل؟ قال لك ما يحمل فيه الزبل. عارف الزبل؟ طيب ما يحمل فيه يقال له ايه؟ زبيل، اللي هو المرطف يعني، او الزنبيل. طيب اجانوا عرق فيه تمر. قال أين السائل؟ قال له يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. قال له أصدق به؟ ده أنا مش لاقي اللظى، ده بيتي مش فيه اللظى، مش فيه حاجة إطلاقا، أصدق إزاي؟ قال خذ هذا فتصدق به. قال أعلى أفقر مني؟ ده أنا أفقر واحد. ثم بين يعني، قال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. اللابتين دولي قالوا جبلين، جبل في أول المدينة وفي آخرها، والجبلان أرضهما ذات حجارة سوداء، ومن ثم يقال لهما الحرتان. قال مش بين جبليه بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. يبقى هو كفر؟ كفر. طيب هو ما كفرش ليه؟ هو مش أخذ الطعام؟ أخذ الطعام، بس العلماء اختلفوا في الطعام ده. قال الطعام ده هو أصلا مش عليه كفارة. ليه؟ قالوا لأن الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز. قال جمع في نهار رمضان، بس اللي عنده رغبة يعتقه، ولا قادر يصوم 60 يوم، ولا عنده ما يطعم به 60 مسكين، يبقى هو عاجز ولا واجد؟ عاجز. يبقى سقط الواجب بالعجز، ومن ثم مش عليه كفار لانه عاجز. واحد صام 5 ايام في رمضان وافطر 25 يوم، وبعدين اجى في الاخر كده قال لك يا عم الشيخ والله انا افطرت 25 يوم، وطالب نقول له تقدر تصوم؟ يقول لك لا، ده أنا والله باخد حقن مش عارف إيه وحقن إيه. طب تقدر تطعم؟ لو ما عنديش خلاص قل له مش عليك حاجة، هم في الذمة إلى أن تجد وإلى أن تعافى. إن أماتك الله قبل أن تعافى مع زي الله تعالى إيه يعني يسامح في حقه، لكن إن يسر الله لك بعدها بالشفاء والعافية ابتي سهل عليه، مش تغلق أمام الصدق. خلي له باب مفتوح، خلي له باب مفتوح. أهو قال له أنا مش لا أقدر، لا عندي رغبة ولا أقدر أصوم ولا عندي ما أطعم به، فسكت. فجاءه يعني الزنبيل بتاع التمر، قال له خذ هذا فتصدق به. قال له أصدق به على مين؟ ده أنا أفقر واحد. قال أطعمه أهله، قال أطعمه أهله. ومن ثم اختلفوا هل الكفارة يجوز أن يطعم منها المكفر أهله، إلى اختلفوا إلى أقوال. من قالوا كانت هذه المكيلة أو الكيل كان كفارة لصيامه وأطعمها أهله، قال يجوز إطعام الأهل الكفار. ومن قالوا لا، هو ساقط عنه الكفارة بالعجز وهذه صدقة وأخذها ليوزعها، فرأى نفسه أفقر الناس فأبقاها في بيته. ومن ثم المسألة إيه؟ المسألة خلافية وما نقدرش نرجح قول من الأقوال، لكن لازم تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أسماح الخلق، ومن ثم رغب الناس في دينه، أتاه كل الناس وآمنوا به، كل آمن به. وربنا ذكر في القرآن من منه عليه قال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، لكن سماحته صلوات الله وسلامه عليه كان إذا خاطب عدوه، العدو العدو كان يكلم عدوه باحترام. يعني عبد الله بن أبي بن سلول ده بالنسبة للمسلمين إيه؟ حبيب ولا عدو؟ ده اسمه زعيم المنافقين، مش كده؟ كان مثلا إذا ناداه يقول له يا أبا حباب، ابن البكري كان اسمه حباب، فكان يكلمه بالكنية، والكلام بالكنية ده دليل احترام ودليل عناية. لما أقول لك يا محمد لما أقول لك يا أبو أحمد، أبو أحمد فيها احترام وفيها عناية. طيب لما مثلا فتح مكة كان صفوان بن أمية وكان ملعونا في جاهليته، لطالما أذاق النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو عليه في الصلاة، ولما ربنا نزل عليه ليس لك من الأمر شيء امتنع عن الدعاء عليه، افهم معايا. وبعديها لما فتح مكة أسلم الناس وبقي صفوان مشركا، فرح له النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا وهب أعرنا أدرعك، قال له يا أبا وهب، مش قال له يا صفوان، قال له يا أبا وهب. فكان أدب النبي عليه الصلاة والسلام دليلا إلى دخول الناس في دين الله أفواجا. لذلك أنا وأنت والناس جميعا المسلمون كل منا يمثل دينه، مثل دينك تمثيل صحيح، لا تقل للناس إلا ما تقوم به وتفعله، ما تحرمش على الناس أشياء أنت بتعملها، ولا تحلل لهم أشياء أنت بتحرم على نفسك، إلا الحلال الذي ذكر الله في قرآنه أو عينه الناس في سنته. يعني أنزل الناس على ما تحب أن تنزل عليه أنت. ممكن واحد يسألني عن واحد بدخن، أقول لا ده فاجر. طيب لو قال لي ابنك هغير كلامي، ولا هقول نفس الكلمة هغير كلامي، لو قال أبوك هغير كلامي. طيب ما دام أنا هغير كلامي على ابني، ما أخلي اللي أقوله لأبو ابني أقوله للغير. ودي مشكلتنا النهاردة، لو إنك عاملتني أو أنا عاملتك بما تحب أن تعامل به وبما أحب أن تعاملني به، ساعتها هنبقى بلد واحدة وهنبقى إيد واحدة. لكن طول ما أنا شايفك من عالي هشوفك صغير، ولو شفتني أنت من عالي هتشوفني صغير. لا، لازم ننظر لبعضنا منظار فيه الاحترام، فيه الاحترام. الصغير يوقر الكبير والكبير يرحم الصغير، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم براء في الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. شوف، ليس منا، يعني ليس من هدينا ولا من طريقتنا ولا من ديننا. من لم يرحم الصغير يرحم. رحمة الصغير مش معناها أدلعه، معناها أوجهه. لأن الصغير لما يخطئ وأتركه يخطئ بدون توجيه سيكبر ويكون شقيا مجرما. لكن لما أقول له عيب يا ولد، حرام عليك، تروح النار، يبقى ده الرحمة، ده الرحمة. وأحيانا من الرحمة أن أضرب، وما ضرب للصغير مشقة عليه، لكن أضرب لتحسن عاقبته. هو المدرس في المدرسة أو في المعهد لما بيضرب الصغير بيضربه ليشقيه؟ لا، ده بيضربه حتى يحسن مستقبله، عشان يبقى دكتور ومهندس وضابط إلى آخره. لكن لما يسيبه درع وأبوه يقول له اسمع إن ضربته هوديك في داهية، خلاص يسيبه همل، يقوم يطلع خاين، يطلع فاشل، يطلع بلطجي. لا، ليس منا من لم يرحم صغير. فهمه كويس، من الرحمة ضرب أحيانا للتوجيه والتأديب والتعليم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. الكبير كبير، الكبير كبير. اوعى تقول يطلع عيبه، لا، يطلع كثير. كلمة يطلع عيب كلمة ما تلقاش، كلمة عيب. أنزل الناس منازلهم كما أخبر الناس، نحن معاشر أمرنا أن ننزل الناس على قدر منازلهم، وخاطب الناس على قدر عقولهم. في كلمة تقال لواحد يفهمها، وكلمة تقال لواحد ما يفهمهاش، لا، هات من يفهمه. حتى إذا كنت مادحا يعلم أنه مدح، وإذا كنت ذما يعلم أنه ذم. فلا تخاطب هذا بلسان هذا، لا، كل واحد له لسان. وربنا قال كده، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، العلم إيه؟ ليبين لهم. ولذلك هذا هو المطلب المهم في هذه الأيام. إذا الخلاصة، من جامع في نهار رمضان عامدا عليه كفارة، الكفارة كان الأول إيه يا عم مش محمد؟ عتق رقبة. طيب، ما فيش النهار رقاب، بعد كده الصيام 60 يوم، يعني شهرين 59 أو 60، وممكن يبقى 58 لو شهرين نقصين، لكن عمره ما يكون 61. طيب، عجز عن الصيام، قل له اطعام 60 مسكين، وسهل له، ما تقولش فلوس، مش معاه فلوس، قل له عندك حب؟ عندي حب، طلع كذا، الكيلة تكفي اطعام 8، تكفي اطعام 8، يبقى ال 12 في 8 بكام؟ ب 64، يبقى الارداف هيوكل وزياده. اذا معاه ترتيب، مش عنده حب، قول له ايه رايك ما تجيب بلح؟ الواحد يكفيه كم بلح؟ يكفيه حفان يشبعه، هات 60 حفان، ودي كل واحد حفان، معاه زي؟ يبقى كده سهلت عليه. قال لك ما عنديش، قول له سامحك الله ما عليكش كفاره حتى تستطيع. ما تغلبش طيف وجهه. وبعديها فافعل ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام، لو عندك مال انت ومبسوط قول له يا سيدي ما تزعلش، خد دولي ووزعهم على الغلابه. لو خدهم وداهم بيته تمسك فيه ولا تضحك؟ تضحك كما ضحك النبي عليه الصلاه والسلام. وفي هذا جواز ان يتولى الكفاره عن الغير الغير. يعني ممكن انا وقعت في كفاره ومش قادر وما عنديش، مش في إشكال أن تتقرب إلى الله فتكفر عني أنا، تكفر عني بالإطعام. أيوة، تقوم في شأني، تقوم في شأني، وتفك كربتي، تفك كربتي. طيب، الرواية التي بعد هذه الرواية، لا، ده باب جديد نقرأه إن شاء الله في الأسبوع القادم، باب الصيام في السفر. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يفك أسرنا، وأن يكشف الغمة عن بلادنا. اللهم اكشف الغمة عن بلادنا، اللهم جلها فأنت خير من جلاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أمننا في أوطاننا، واحقن دماءنا، وأصلح ذات بيننا، واجمع شتاتنا، ووحد صفنا، ولا تشمت بمصر أحد من خلقك يا ذا الجلال والإكرام.